والنبوات والمش عارف ايه. طب عقيدة الهية واحدة ونبوات عشان ايه؟ عشان نأتمر بامرهم ويجلنا منها. اهل بقرة وآل عمران خدمت الحتة الاولانية العقيدة المنهجية والانبياء والتوحيد والولاه، ودي تحكم العقيدة الحكمية الاحكام. فقال يا ايها الذين امنوا، انظر الى الخطاب في قوله يا ايها الذين امنوا، بيخاطبهم باسم الموصول اللي له صله، قال يا ايها الذين، الذين ايه؟ ما قالش يا مؤمنين، مما يدل على ان الايمان ليس امرا عابرا يمر بك فتره من الزمن، ولكنه يتجدد تجدد الفعل. يا ايها الذين امنوا حدث، يبقى مش خدت وصف الايمان وتسكت كده، لا يا اخويا، ده وصف الايمان المتجدد فيك علشان احكامها تنفذها. طب يا ايها الذين امنوا، اي نعم، انا لم اقتحم عليكم حياتكم لاكلفكم ايها الخلق، وان كنت انا ربا خلقتكم وعملت لكم الوجود وسخرت لكم، من حقي عليكم انني امركم. لا، انا مش هامر، ما قلتش ايه يا ايها الناس افعلوا كذا، بل قلت يا ايها الذين امنوا، يعني يا من امنت بي الها، يا من امنت بي الها. والاله لا بد ان تكون له صفات تناسب الالوهيه، يكون له قدره، يكون له حياه، يكون له حكمه، يكون له قهر. يعني انا لا اطلب ممن لم يؤمن بي، انا ادعو من لم يؤمن ان يؤمن، انما لا اكلف الا من يؤمن، لا اكلف. ولذلك كل ايات الاحكام يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لا يقتحم الحق على خلقه بتكليف ابدا، وانما يقتحم على من امن به، لان اللي امن به امن بان ده اله. تقول له ما دام امنت بانني بقى اله ولي كل صفات القدره، اسمع مني ما يريده الاله. يبقى إذن كل إيمان له تابعة ولا ملوش تابعة؟ يا أيها الذين آمنوا ماذا؟ أوفوا بالعقود. أوفوا، طيب إحنا نعرف أن اللغة بتبقى فيها إيه؟ أسرة ألفاظ. أهي أوفوا دي فيه وفا، مش كده؟ والمضارع بتاعها إيه؟ يفي، وفي أوفى يوفي، وفيه وفا يوفي، حسب المراحل بتاعتها قوة وضعفا وكثرة وإيه وقلة. يجي يقول لك إيه؟ وإبراهيم الذي إيه؟ وفى، لأنه عمل حاجات كتير، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بإيه؟ بكلمات فأتمهن. الله، طيب وإبراهيم الذي وفى، يبقى لازم إبراهيم الذي وفى بتشرح إيه؟ فأتمهن. إيه الوفاء؟ هو إيه بقى الوفاء؟ الإتمام، الوفاء الإتمام. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أتموها. أتموها يعني إيه؟ التمام ده إما أن ينطلق إلى الأفراد فلا ينقص فرد، وإما أن ينطلق إلى الكيفيات فلا تختل كيفية. هذا يبقى التمام. قد يجوز أنك أنت التمام تقعد تجيب كل فصول الكتاب انما الفصل، كل فصل ما ادتوش يعني ايه، تبقى من ناحية اجزاء الاجزاء وفتها ولا لا. انما انا مش عايز بس اجزاء، انا عايز كل جزئية برضو تكون ايه. طب هو طلب مني نشهد ان لا اله الا الله وان محمد وان نقيم الصلاة وان نتزكى، واحد يقيم الصلاة ويعمل الاعمال دي، يبقى من ناحية اجزائها عمل ايه. انما انا عايز كل جزئيه تتم في ذاتها، كل جزئيه تتم في ذاتها. يبقى الاتمام يجي في ايه؟ استيفاء الاجزاء فلا تختصر، مش كده؟ عال. وتوفيه ما تدلش. يبقى عايز حاجتين ايه؟ اثنين. طيب يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. شوف ازاي امنوا وعقود. طب ما هو العقد ده علاقه موثقه بين طرفين، خلاص، على كل طرف ان يلتزم بما عليه وان ياخذ ما له.